الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزيدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في آداب المجلس والجليس. بشر لباري آداب مجلس و ك إنسان لمجلسة شون دانشي هروها لغلطة نشتكتا شون دانشي بونا لمجلسة بوي شون دانشي هكذا لناو جماعتي بوي شون دانشي شون نابي دانشي أو باساني. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه. هيش كزل إيوا نكا بروا كسيك لشوينك أي خوي هلسيني ثم يجلس فيه باشان لشوينك أي دانشي، ولكن توسعوا وتفسحوا. بويا شبكن توسعكن مجلس كفر عوان بكن وربو خلقي تربكن واتبون إساء وتقريبا بشوي دائري دانشتونا كاتيكا لما لسيك دانشتوي بشوي دائري كسيكي تردي بيتشي بكا كسي كان هل قري لشون يدانشي كسي كان هل قري لشون يدانشي يا بونو منا جمعانة كسي كدي كسي لشونك هل قري خوي أو لشونك أو دانشي نبي كاري وابكي أي شارشي توسعوا وتفسعوا بويا شي بكن أخويا بيننا يك يعني غير بازن بو توزي بشتن دواوا وخوي بو خوي شي أبي فراواني أبيو و جاي كسيتر أبيته بويا فرميم. وكان ابن عمر إذا قام له رجل مجلسه بويا عبد الله بن عمر قال كسي هل سيايا لشون خوي بويا عبد الله بن عمر دانش اللي بيقول صحابي بو كاب الرزبو لم يجلس به داني نشت. طبعا قال سيدي حديث كبكي أفهم لا يقيمن أحدكم رجل مجلسه تو هل يسيني لشون لكي دانشي ظاهرا وأجيني تو بيت أو كاربكي بلام ليرة كابرا خوي هستاو عبد الله كور عمر رشوين هكي بشور كردوا بلام عبد الله كور عمر لبر أوي للصورة إلى صورة كان همان باس في عمر كدوت عليه الصلاة والسلام لبر شدته وتزور تزقرتني بفي عمر بس نتي في عمر عليه الصلاة والسلام الرقيب خوي ندا ولا شون كابرا دانشي. طبعا زور جر حالتي وابو كسي دم سبي في عمر أقول ما دار كان رودا بو غير أوان كم تر رودا حالته ويتماشاقي بيغمر صلاة والسلام قائل السربي تماشاقي بيغمر صلاة والسلام قائل السربي بس كيواما بودكا هل وها طبعا حديثة ألفتي تياي لبيد مسلمانانا كمسلمان أبيت شواندن وها مجلس كان النابي ليك جودابي أما كان لو كان قوري بيان وديابي أو هل سيني الأول شوينا في دانشي بويت هستكي إسلام لجل مقاصد ديني جناق ونجي كخلق بي يكسان من كخلق بي يكسان من لجل أوشا ناق ونجي وهلوها أوي عبد الله يقول عمر بيني أوي تيدا كإنسان أقل رز واحترام شي ليلا نابي هل يرجيز ريقبدا لسنوري خوي دريكا واشتيكي في يمكن كان شرعي بيت شكو زور بيجار او كسانيك خرافه بن زور بيجار او كسانيك لا ريب بن يا او كسانيك اشتانك كان كنابي بي كان زور دور بر في انا كان هاني انا بن بوش يعني كان تو اوايت تو اوايت بو الى سنوري خوي دير لك بو بي انسان اغير لنفسي خوي بيت اغير لنفسي خوي بيت واشكر انسان هني جال غفلات بيجري اشكر هني جال بيا دهر بيا بو يبا ابن عمر عسى رجعنا ده بهي الشيء وازيك زاد الرأي ده الحق بكري أشتكي له ده الحق بكري كان شرعي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث متفق عليه وكنا يؤفل متفق عليه. أفروا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرميتي يا أمر صلى الله عليه وسلم قائد سبب فرميتي طبعا بيش يبرو مثلا حديثي دهات وحزة كم أما جبوب كم كوا حديث كاني في أمر صلى الله عليه وسلم قائد سبب طبعا فائديك السودي لأبي إن شاء الله تعالى أو شو تاني دروس لبو إنسان كلا شوينك دانشت أو أحق ترين كسب أو شوينك دانشت يعني لشوين دانشت أو أحق ترين كسب لو شوين دانشت وهكذا كسك لبازارة عربانيك دانا أشتي لكالاي لسرف روشي أو أحق ترين كسب أو شوينه أجر شوينك روجاني هر كسك هر شوينك بوخوي بقري أو هرش كسيك أو شو نيجر تأي وراء أو حق تلب أو شو نجر شو نك تأي وراء مينته. أجر شو نك دائمية هركس شو نك يجر أو حق تلين بو شو نا كاب كسابتي خوي بكاو علبانة كي خوي دابنا. كسبويني شو نك لي وربقية وشو نك لي بزيني. إلا بمرجع شو نك ري خلق تسكو بكا بيت ما يعزيت مينتي ونارحتي بوخل أو كاثة شرعية ودروسة الريجريلا وكسب فيها طبعاً إيش لأن ده صلاة داروا حكومة على صيبة والريجريلا كبني كان عيالي صار ريجي خلاص بقري يا شونك دانا بو يا شونك بقري بو كارو بارك يا خوي كان الريجريلا خلكي تلك هل وها أجرهاته شونك دانش لشونه باشان شونك يا خوي قوري شو بشونك يتلا وشونه نما شونك يا خوي جاهش شو بوشوني كتير؟ أو دي سنة ما حقينا من لو شوني كا بيشت التعب. بوشي حقينا مني. شو كشوني كي جهش شو تشوني كتير؟ بلام أجر جهش بوي برا وداي أو سبيته بوشوني كي خوي. ألين دي سنة أو حقتر. شو كشوني كي خوي جهش لو شو بقولنا شو دزمن جهري. يا بقول من البازار شوني كي أريش معي سديهم يا عربانا كي لشونك الله يا بيج لقيت الديمو ساعات يترديمو أو أحق ترى وشونك أو أحق ترى وشيا وترى وشايسة ترى بوشونك واجر هاتو بون منا طبعا ما لواقع لو أني بوجياني هنيك تان دول بيت بس من لواقع كشيء وهاتو تلام يبون منا دو عربانا دو كس لشونك هل كان أرون شونك بقلن هل كان أحق ترين كسي شن بوشون؟ هل كان ويكو دوايا؟ أو كذا قرعة إلى بيني أنا؟ أجر شيء نقول علماء لأن حاكم خوي بري على ذا كاميان والله أمر الله عليهم قرعة إلى بيني أنا كاميان أحق تربي كاميان قرعة بده شو دلته أو هل وها أجر هاتوا بقولنا شو أنا كان بس بروجو بشو نبو وي بروش وين اخي خويا غير بشو ديتو كسي بشو يعني بيقول لك هذا والله تو شو شويتو ما دام شو انك دائميا شو رويش نوا حقيقي زيناك فهمي لم حديثه فائداني لك وي هني فائده خوشبو حزم كل سلام حديث راب وسند سري سبالت بدانشتن لمزقوتيش اگر كسي لمزقوتا شوينيكي هبو بردوام درسي تي ادا فتواي تي ادا او احق تربو شوين كزبوين يبشوتا او شويني او كفتواي تي ادا ودرسي تي ادا توا الا او نبيت بويا نابي هيج كسي لشوينكي نبي هيك كسي لشونكي او لشونكي او دانشي هل وها برز كان حالتي ودروس بك ابرا شونك ترخانك لمزقوتا لي وزيل النهين يعني بردام شونكي لمزقوتا لو شونن يرشكا يعني بون كسي وهي بتو تشاي بوب دي بزين لكي مزقوتا كي تشاو دي بو اولام زين هاله يا هيا تشاودي بزين هالي بزين هاليرا او نابت ابي انساني مسلم على مزبه وتشويني خوي بغوري الا ما قد بشتي امام نبي فضيلتي هيا لبر فضيلت بشتي امام دانش اقل نابت ودرسنين اما بوختي يقول سلام حديثي في عمر صلى الله عليه وسلم قال سير بحديثي ذاته فرمي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من مجلس ثم رجع اليه فهو احق به اجل كسيك ثان لما جلسك هستا باشا نقراو بوي فهو احق به او احق تري كسر كبقر تبو وشوينيك هي كم جالي هاي تيدابو بلا كسك نروى بيك جاريكي كسك لمزقوت شوني بقريت شوينيكي هي ونشواني ليت القدر دا شويكو تاي رمزان بابو بي عادة اشتوار رؤى ده خلق ده مزقوتك قرب الخا مزقوتكان كابرا شوينيك دانا بوخوي الرواة دزيون جاقريو ديتاوا الرواة شيئكا كابرا الرواة كابرا الرواة دزيون جاقريو كابرا الرواة دزيون جاقريو ديتاوا كدزيون جاقريو ديتاوا كزبويني براتا شوينيكي بلاهم اقرهاتو بونو منا وتي اتشمو بو مال دعايتي امو او نابت دروس لكسي شوينكي بقري دروس لكسي شوينكي شوينكي بقري جاء فلما ثم رجع اليه اقر شونك مؤقت به شونك مؤقت به ولا مزقود به خارج مزقود بينا الا ما قال بون منا در مزقودك ختان زين خوارد مشتي لي شواني بصحوتا شواني دشوي كوتايب ونو ارى لفيق اخو مديمو او اعتيادي او كاتش مثلا خارج مزقود دشونه بوشه بو مال شد بو مالو بيتاو هروه الاعتكافة اقل شوني كلا مزقود بو اعتكافي تياكر شادري هالمضابون شوني كي بو اعتكافي تياكر لا مزقودة او جدي سانو اقل بشوت بو مالا بر حاجة دو بيوستي و بيتاو كادر خوي احق تلا بشون خوي شكو عذري هيلو روشنو بو مال أفرمي ثم رجع إليه فهو أحق به رواه مسلم وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما خوي باوشي صحابي سمرة جابر باوشي كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث ينتهي أدب الزور جوانا رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن وكم الشواهد إن شاء الله حديثك في أبيت حديثك صحيح إن شاء الله تعالى أو حسن أفرمي أجر كسيق لأيما بشوية خزمتي بيها غمر صلى الله عليه وسلم خير السربية طبعا خلق لخزمتي دانيش تبون لو شوين الدهانيش كجيه قيبوا آية وعتنا بشوية السربي من لسك ولا سربي من لسك دانيش جابري كل اسم روافة جلس أحدنا حيث ينتهي عيبون منا أهاد لما لسك دانيش فرضا دان الدانش الليرة شرفي شوينيكي شرف داري من مجلس أبي نيجو ليرة دانش الليرة شويني هي ليرة شوين بطالة هاد ليرة دانش ليرة شوين بطالة شو ليرة دانش حيث ينتهي اللي كيو مجلس أكو سريب وهي ليرة دانش أفرمي بارك الله فيكم وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه أبو عبد الله سلمان الفارسي أفرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل أفرمي لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى أفرمي هيتش كسيكني خوي بشوى للروجي جمعة يوم الجمعة يوم الجمعة يوم يوم لكي بدس بيكا لدرتوني فجر يا لا هلاثني خوروا أخوة الأوابون أو تسبيك يوم عيد أو يوم تاني ويكاتي أو ألي يوم يوم وليل شور شملك شو روش شو روش شملك أخور أواب ويتل أوروجا دس بيك يستحاليا شني مان يستسي محرمة فلان أمره بيش خور أواب دوي محرمة يستسينا وسي محرمة ليرة في المي يوم طبعا ليرة طبعا ليل شملنا هو بيقومان كسب بشو خوي بشوري قولك شاذة وصلك جمعين كوتو أمينت دو قول قولي كان لفجر وقولي كان لدواي كيوا لدواي خور درشونا هن يقل علماء فرمون كاتكي كاتي نيجي ججنا نيجي ججن كيا خور درشون بالرمح أو كاتا طواني غصفي هن يكي تردلين بريتيلا لدواي فجر واتكسي هاد ونيجي بيان يكجاري خويجي بشوا وبيبو مزقو دو استوي وصل جمعة كشيكا وأقرأ سيدي كتابك كتابي جمعة حكم كاني أحكام كاني بدعة كاني سنة كاني لو أنا بتوفيق إخوي قول تبارك وتعالى زور زيادة ترمى لسر مباس كل دوا ولا سر آداب كاني ثري جمعة شتي ترمى لسر أو توا فلمي لا يغتسل رجل يوم الجمعة هيك كاس يغني روج جمعة وصل بكاء روج جمعة وصل بكاء طبعا أما بعكسي شيء وبعكسي خوين دني سورتي كهفة الروايات تلها تو فرمي شوي جمعش وكل كتاب باس ما كردوا شوي جمعش كواتا كسي شوي جمعش بخنب بي الروايات كشمليتا بي درستا أفضلية جني بلاي أملا وأفضل تلا ما دام الروايات هل دو كان درستا وكو يك شو روش ويتطهر ما استطاع من طهر يتكسي هنيا جمعنا خوي بشواهو وشن بيك لا بون لخوي بدا سنة إنسان بون لخوي بدا دين تاندي ديني باكي وديني جوانية سيكا باسي بون خوشي تيدايا باسي غصلي تيدايا نعمة بلا كانم نعمة دين بي خوش وردن دين بي باكو خاواني دين بي أما لدينة كان تلنا يبين الله انجاري كان ليك يقلو دينانا لقل عالم كان يعني وعالم كان وجور كان يعني وبيعوا الدين كان يعني كشيء كوبونته طبعاً لو دينا خوان شوردن باشا نبي خود بشوري تا كم تر خود بشوري بيعوا باشتري الله وتبوي شنيك كي خوي شنيك خوتا نشوردوا يكي كان وتبوي قربان من يد ما أقوم بخوان أنا كردوا ای که نوت بی قربان من چهل شوا آوم با خوام نکرده و ای که تری نوت بی قربان من سیم ما آوم با خوام نکرده و ای تری که نوت بی قربان من صاعف آوم با خوام نکرده و ای که نهال صاعف توی قربان گن من لور رجوی بیستو مکان نخوان شوردن باش هر آوم با خوام نکرده و توی کیا و توی تی پپولی باش يعني اگر هر خود نشوي پاپولي بهشت نعمته دي هان دبو پاپو خاين بو غص بو خوش وردن بو بون له خودن بونت خوش بي خلقي والله بونيتي خلقي بونيتي لا شي بونيتي نعمته زود دوري الاسلام انسان تاو كفر نبيني تاو دجه اسلام نبيني قدر اسلام نازاني تا غير إسلام نبيين قدر إسلام نازاني ويعمر فرمية كي إسلام لنا وشيء وكاتي ناشئ أيك دروز بي جيل أيك دروز بي جاهلتي أنا بيني بي سردمي جاهليتي أنا بيني بي وصا قدر إسلام نازاني رحمه الله فرمية أبو مسافر ميتي رحمتي إخوائي لبي ويتطهر ما استطاع من طهر عفوا أما باسك هذا شيء ويتطهر ما استطاع من طهر بتيلة تطهر بتيلة باكو خائن ويتطهر ما استطاع من طهر وشن بي بكري خوي باكا توي او دزنج بكري ويتطهر ما استطاع من طهر ابن رجب حنبلي لشرح بخاري لفتح الباري كي خويا افرمي اكريني نو قرتن بخي نظم لي محدثه شكرا نينو قلتنج بشكل باقو خايني قال نخوي نينو قلت له جمعنا حديثك تايبتي لسرني اما لجرم حديثه جايبته وهي الدهن من دهنه يدهن يعني خوي رون روناوب كابابي عاوب كيتا كردي بلا بس لو رون لخود ده يعني بس اكيد رون لخودانا من دهنه بريتيا لا او زيتا عتري انت يكردو وبوني انت يكردو كل عندو يعني بويا افرمي ويدهن من دهنه كات الدايتي لخوي بونيشي بونيشي هبول زي بو قول وقلاو وبوني خوش انتي كردو كل عندو يعني بويا افرمي ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ها طيب بيته نروى عتر و السعارة بين أدخوا فلان كالجمعية توزيع عتر مدري سيء إسلام أبقى يعني من طيب بيته عتري ماضي خوت أقل هتا ثم يخرج باشان درجت بوشي بو جمعة والسنة إنسان ببيادة بجمعة فلا يفرق بين اثنين أما بريتي لا محل شاهي دوكس ليك جانا كيتو فلا يفرق بين اثنين هربي الحديثة كابرا هاتو بسر من الخلق بيناوة نهي لي هاتوا نهي لي كل بيان عيسى الله وسلم سنة ببي بي بنا تسر مدي خلقه وبسر مدي خلقه بي بوشي ولا شو مو بيشا والله أم توجه ذيك بتال ميلو عزل وكابرا ميلو بي بنا تسر سات شو إنك هن بركاته أو سكابرا عذرينه بوكو دي ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له باش ندس كاتن يجوا ني خواوي مسيو أمش دليل لسر بيكوا سنة بيش نيجي جمعة أو أنك ناو خلقي سنة بيش نيجي جمعة بيش بام نه هم بس نيا سنة بيش جمعة أو تانية كإنسان هذا ومسجد ونيشبك أو الصحيح هكا نيجي عدد كي ديالي كلامي نيا ولا سلف زوري كي هاتو دوان زور كاتي عن كل دوا ثم ينصت إذا تكلم الإمام كإمام دس كرا قسكر بيدنا به دس بيدنا بيقسنا إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى إلا أخوة يقول له بيني وجمعة بجمعة قيد اللي أخوة شبه فضلك يزور دوريتي وقومالي آدابي قول الشيطة داية عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه.